السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أمر السلطان هل يكون إكراها؟ اختلف في أمر السلطين، ففي أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه على وجهين أو قولين؟ أحدهما لا، وإنما الإكراه في التهديد صريحا كغير السلطان، والثاني نعم لعلتين. إحداهما أن الغالب من حاله السطوة عند المخالفة، والثاني أن طاعته واجبة في الجملة فينتهض ذلك شبهة. قال الرافعي: ومقتضى ما ذكره الجمهور صريحا ودلالة أنه لا ينزل منزلة الإكراه. قال: ومثل السلطان في إجراء الخلاف الزعيم والمتغلب، لأن المدار على خوف المحلول من مخالفته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: أمر السلطان هل يكون إكراها؟ يعني لو أن السلطان الحاكم رئيس الدولة لو أنه أمر الإنسان بأمر والإنسان لا يريد أن يمتثل ذلك الأمر، لا يريد أن يفعله، ويعلم أنه لو لم يفعل ربما سجن، ربما أوذي، ربما ضرب، ربما ضيق عليه، فهل يكون المأمور من قبل السلطان في حكم المكره إذا أمره بشيء في الأحكام الماضية كلها في طلاق وغير ذلك مما مضى؟ قال: أمر السلطان هل يكون إكراها؟ قال: اختلف في أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه على وجهين أو قولين. أحدهما لا، يعني لا يكون إكراها ولا يكون في حكم المكره. قال: وإنما الإكراه التهديد صريحا كغير السلطان. أما السلطان إذا أمر بأمر ما سيأتي يتتبع كل واحد من الناس إلى بيته، ولو فرض أنه وجه أمرا لإنسان بعينه، فإن تيقن أو غلب على ظنه أنه سيحصل له مثل ما يحصل من جهة المكره فنعم. قال الأول لا، أي لا يكون أمر السلطان منزلا منزلة الإكراه. قال: وإنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان. قال: والثاني، أي القول الثاني أو الوجه الثاني، نعم لعلتين. إيش معنى نعم؟ أي أن أمر السلطان ينزل منزلة الإكراه لسببين. ما هما؟ قال الأول: أن الغالب من حاله السطو عند المخالفة، أي أنه إذا أمر بشيء وخولف يسطو، هذا الغالب عليه أنه يوقع بمن خالف أمره. قال: والثاني أن طاعته واجبة في جملة، أي ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية، إنما الطاعة في المعروف. قال: والثاني أن طاعته واجبة في الجملة فينتهض ذلك شبهة، يعني شبهة ليعمل ذلك المحذور، ذلك الخطأ، ليتلف مال فلان من الناس، ليشرب ذلك الخمر وما أشبه ذلك. قال: والثاني أن طاعته واجبة في الجملة فينتهض ذلك شبهة. قال الرافعي: ومقتضى ما ذكره الجمهور صريحا ودلالة أنه لا ينزل منزلة الإكراه. قال: ومثل السلطان في إجراء الخلاف الزعيم والمتغلب، أي زعيم قليلة، زعيم منطقة، شخص متغلب بالقوة والشر، إنسان شرير تغلب على الناس، ما أحد يجرؤ أن يخالف، ما أحد يجرؤ أن يعمل، يقول: يا فلان اعمل كذا وكذا، يا فلان ادفع كذا وكذا، لصاحب محل، صاحب بسطة، لمن جاء، ومن لم يفعل ربما آذاه بالقتل أو تحريق المال أو غير ذلك. قال: ومثل السلطان في إجراء الخلاف الزعيم والمتغلب، لأن المدار على خوف المحظور من مخالفته، يعني كالإكراه، لماذا فعل ما أكره عليه؟ خوفا من ذلك المكره. نعم. قال: وأما حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته؟ فيه فروع، منها لو حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه فأفلس ومنعه الحاكم من ملازمته ففيه قول المكره، ومنها لو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا لم يحنث كما لو أكره على ترك الوطأ، ومنها قال إن لم تصومي غدا فأنت طالق فحاضت فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره، ذكره الرافعي. ومنها من ابتلع طرف خيط ليلا وبقي طرفه خارجا ثم أصبح صائما فإن نزعه أفطر، وإن تركه لم تصح صلاته لأنه متصل بنجاسة. وقال في الخادم: فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره. قال: بل لو قيل لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه، كما إذا حلف أن يطأها في هذه الليلة فوجدها حائضا لا يحمد. ومنها لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين، وقلنا بوجوب التغليظ حلف وحنث. ومنها لو كان له عبد مقيد فحلف بعتقه أن في قيده 10 أرطال وحلف بعتقه لا يحله هو ولا غيره، فشهد عند القاضي عدلان أن في قيده 5 أرطال فحكم بعتقه ثم حل القيد فوجده 10 أرطال. قال ابن الصباغ: لا شيء على الشاهدين، لأن العتق حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق كذبهما، حكاه الرافعي في أواخر العتق. تنبيه: يقع في الفتاوى كثيرا أن رجلا حلف بالطلاق لا يؤدي الحق الذي عليه فيفتى في خلاصه بأن يرفع إلى الحاكم فيحكم عليه بالأداء، وأنه لا يحنث تنزيلا للحكم منزلة الإكراه. وعندي في هذا وقفة: أما أولا فلأن الشيخين لم ينزل الحكم منزلة الإكراه في كل صورة، ولا قرر ذلك قاعدة عامة، بل ذكرها في بعض الصور وذكر خلافها في بعضها كما تراه، فليس إلحاق هذه الصورة بالصورة التي حكم فيها بعدم الحنف أولى من إلحاقها بالتي حكم فيها بالحنف. أما ثانيا فلأن الإكراه بحق لا أثر له في عدم النفوذ بدليل صحة بيع من أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، وطلاق المولي إذا أكرهه الحاكم لأن الإكراه فيهما بحق، فالذي ينسلف له الصدر فيما نحن فيه القول بالحنف ولا أثر للحكم في منعه، هذا إذا كان معترفا بالحق. فإن كان منكرا له وثبت بالبينة قوي في هذه الحالة عدم الحنف، لأنه يزعم أنه مظلوم في هذا الحكم فلم يكن الإكراه بحق في دعواه، والطلاق لا يقع بالشك. وقول في هذه الحالة بعدم الحنف أي ظاهرا، فلو كانت البينة صادقة في الواقع وهو عالم بأن عليه ما شهدت به وقع باطنا والله أعلم. ثم رأيت الزركشي قال في قواعده، ذكر الرافعي في كتاب الطلاق أنه لو قال: إن أخذت مني حقك فأنت طالق، فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه، فعلى القولين في فعل المكره، وقضيته ترجيح عدم الحنف والمتجه خلافه لأنه إكراه بحق، هذه عبارته. طيب، يقول هنا: أما حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته؟ يعني أنه يكون مكرها. الآن حكم عليه الحاكم بحكم، كذلك أيضا حكم الشرع هل يكون مثابة المكره كما سيأتي في من حلف لا يطأن امرأته الليلة؟ هذا الآن حلف يمينا ثم وجدها حائضا، الشرع بماذا حكم؟ بالمنع، بأن لا يقربها ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الشرع منعه، هو قد حلف يمينا، هو حلف يمينا، فالآن منع الشرع له هل هو بمنزلة الإكراه؟ منع الشرع له هل هو بمنزلة الإكراه بمعنى أنه يكون معذورا ولا يحنث؟ ما عليه كفارة يمين؟ يعني هذا حلف أن يطأها في الليل ثم بانت حائضا، لا يجوز له أن يقربها، ماذا عليه؟ هل يكفر أو لا يكفر؟ المسألة في مثل هذا، المسألة في مثل هذا. طيب، يقول فيه فروع تحت هذا العنوان، أما حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته؟ قال فيه فروع، منها لو حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه فأفلس. لو حلف من له الحق ألا يفارقه، يعني من عليه الحق، صاحب محل شخص عنده له من الديون 100,000 ويماطله، فقال والله لا أفارقك، تمشي البيت أمشي معك، تمشي المسجد أمشي معك، تمشي السوق أمشي معك، تذهب تزور أمك أذهب معك، تذهب إلى صديق لك أذهب معك، تعود مريضا أنا معك، تشهد جنازة أنا معك، أنا معك كالظل، ما أفارقك أبدا حتى تقضيني حقي. طبعا هذه الملازمة مزعجة وغير مزعجة؟ مزعجة، بالذات إذا كان يعني الملازم واسع البال ما يضايق، أول ما جلس قال وأنا أشغله خله من عند مريض إلى عند مريض إلى المستشفى إلى المقبرة إلى شغل، لهذا يمشي معه، وهذا يقول عاد ما يبالي ما يبالي. المهم لو أنه حلف هكذا هل يكفر أو لا يكفر؟ قال لو حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه أي منه فأفلس، لأنه كان حلف هذه اليمين لأن الرجل مليء عنده مال يمكن أن يسدد، لكن الرجل أفلس، حينئذ لا فائدة من الملازمة، تلازم مفلس ليش؟ لا يجوز لك أن تطالبه ولا أن تلازمه، فهو الآن حلف أن لا يفارقه لكن الرجل أفلس، يعني لا معنى للملازمة الآن، فهل يحنث؟ يقول الآن هذا المفلس أنت مأمور بعدم ملازمته شرعا أم بحكم الحاكم أم بهما؟ وأمر الشرع وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا أشد مفلس للغرمة غير هذا، تعلقت به أموال حقوق الغرمة. قال ومنعه الحاكم، يعني هنا يعني الآن طيب الشرع يعني قريب من هذا. قال ومنعه الحاكم من ملازمته ففيه قول المكره، يعني هناك من يقول يكفر وهناك من يقول لا يكفر، لأنه جاء بأمر بدون اختيار وبدون إرادة. قال ولو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا لم يحنث، كما لو أكره على ترك الوط، يعني قالوا من الله أكره الإنسان لو وطئتها قتلنا أو فعلنا بك أو فعلنا ما سبق. قال ومنها قال إن لم تصومي غدا فأنت طالق، الحريص على أن تعبد الله وعلى أن تصوم ربما يريد عذبها. المهم أنه حلف أو علق طلاقها وقال إن لم تصومي غدا فأنت طالق، قال فحاضر ما يجوز لها أن تصوم، لو صامت أدمت وبطل صومها. قال فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره، ذكره الرافعي، يعني لأن هذا بغير اختيار ما له في حول ولا قوة، هل يقع طلاقه أو لا؟ قال فيه الخلاف. انظروا إلى المسألة القادمة الآن. قال ومنها لو ابتلع طرف خيط ليلا وبقي طرفه خارجا، المهم بعض الفقهاء خفيف دم إلى أقصى حد. طيب الآن تصور مثل هذه المسألة، ها كيف؟ لا هذا من الليل يعني خيط المنظار، هذا لسبب لعلة لآفة، لكن هذا ويعني سيزيل أو يندفع. هذا الخيط جالس في حلقة من الليل صابر عليه لما طلع الفجر، خيط يعني فتلة ونزل في حلقة، من يطيق أن يبقى هذا الخيط في حلقة ومدلي من شفتيه والثاني داخل يعني مش فقط يعني إلى تحت الحلق حيث أنه لامس الطعام الذي في المعدة الذي داخل. الشافعي عندهم الذي يخرج من الفم الذي يخرج من الدبر، وكذلك عند الأحباب معهم. ف يعني الآن المتقيء لو أن الإنسان قاء وأصاب القيء ثيابه ولا خرج من فمه خرجت نجاسة على المذهب، على المذهبين. فالآن هذا الرجل ابتلع الخيط، الخيط داخل إلى المعدة والطرف الثاني مدلي من لسانه ولا حتى في فمه أو خرج من شفتيه. ممكن تصور هذه المسألة في الواقع أبعد ما يكون، لكن هي مذكورة الآن من حيث ما هو الحكم. ها سهل سهل مسألة يعني قصبة تصفي هذا الآن إنسان يعني مضطر مثل هذا على سبيل التداوي يعني غير هذا الخيط. يعني الخيط هذا يشفع له يداوي بالخيط هذا الموجود في فمه. انظر ماذا فرع عليها، قال ومنها من ابتلع طرف خيط ليلا وبقي طرفه خارجا ثم أصبح صائما، قال فإن نزعه أفطر، فإن نزعه أفطر. لماذا أفطر؟ لأنه الآن خرج شيء من المعدة من داخل طيب أفطر به، لأنه الآن قاء عمدا سبب في ذلك، خرج القيء والقيء سواء خرج كثير أو قليل. قالوا الآن إن نزعه أفطر. طيب قال وإن تركه لم تصح صلاته، معه فجر معه ظهر معه عصر، طيب لم تصح صلاته لماذا؟ لأن هذا الخيط متصل بماذا؟ بنجاسة، الخيط متصل بنجاسة داخل البطن. طيب ما الحل؟ إن نزعه أفطر، إن أبقاه لا تصح صلاته. المهم ورطة شاب الخيط هذا من الليل، انظر لكن كيف جاءوا له مخرج خارج الفقهاء. ولذلك يعني بعض العامة ايش يقول؟ قال فسوة القاضي تعلك، يعني اذا كان فسوة تعلك كيف بحكمه ولا بكلامه ولا باللفظ الدوران الثاني. فمعناه انه انتبه. طيب قال وان تركه لم تصح صلاته لانه متصل بنجاسة. وقال في الخادم فطريقه يعني طريق الخلاص المخرج من هذا ماذا يفعل؟ قال فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه. شلوا لقص الرئاسة وقولوا للحاكم سيأمره قل ينزعه، لأن الحاكم إذا أمره صار إيش؟ مكرها، لأن الحاكم إذا نزعه لا حول له ولا قوة، فقط من أي يعني ينزعه ما عليه شيء. الحاكم فارغ من حلوق انفلوط. المهم على مثل هذا المهم يعني الفقهاء قالوا يعني هذا المخرج. احيانا يكون يعني بعض الناس يوقع نفسه في ورطة مثل الذي قال رجل حاكم من الحكام قال نذر الله عبادة لا يشاركه احد على وجه الارض فيها، يقوم بعمل ما فيش واحد من المسلمين على وجه الأرض يقوم بغيره. لو جيت تقول صيام كم لله من صائمين، لو قلت قرآن كم لله من قراء، ذكر كم لله من ذاكرين، صلاة رحم عيادة مريض، قراءة قرآن، تسبيح، تكبير، تهليل، صلاة وما أشبه ذلك. فجاءوا إلى عالم ينظر لهم مخرج، فجاء بالمخرج قال فرغوا له المطاف، فرغوا له المطاف حول الكعبة يطوف وحده، لا يمكن لأحد من الإنس أن يطوف إلا هو. الآن وفقنا به، قال فرغوا له المطاف. والله علم إذا كان سيأتي من دمشق ولا من مكان ثاني من أجل أن يوفي بالنذر. المهم أنهم وجدوا له مخرجا. رجل كان بيد امرأته تمرة، قال إن أكلتها فأنت طالق وإن ألقيتها فأنت طالق. مثل واحد زوجته على السلم قال تطلعي طالق تنزلي طالق. فجاءوا سألوا الشافعية وغير الشافعية في مسألة التمرة، قال الآن بيدها تمرة، قال لا إن تركت التمرة فأنت طالق وإن أكلتيها فأنت طالق. قال تأكل نصها وتلقي نصها، خرجت من الطلاق، لا أكلتها ولا تركتها، لا ألقتها كاملة ولا أكلتها كاملة. طيب هو الذي بالسلم الحامل بالسلم كيف يفعل؟ قالوا تنقع من السلم ولا واحد يشيلها، تعطى سلما آخر. سئل الإمام أحمد عن هذا، طيب يقول سئل الإمام أحمد عن هذا فقال يحط لها سلم ثاني، يقول انتقلي إلى السلم الثاني، تنتقل إلى السلم الآخر. المهم أن هناك أحيانا لبعض من يوقع نفسه في شيء مثل هذه الورطات فيقع له مخرج. رجل قال لامرأته إن لم تتكلمي يعني إلى أذان الفجر فأنت طالق، والطلقة فأنت طالق ثلاثا من الليل، إن لم تتكلمي إلى طلوع الفجر وأذان المؤذن فأنت طالق ثلاثا. المرأة قد تدور تتخلص منه ولا كلمة، الرجل شعر مبرطة يا بنت عم يتكلمي إلا، فيحاول معها من هنا من هناك، المهم أبت أن تتكلم، فهي تريد الخلاص منه، ما صدقت جاء منه مثل هذا التعليق. آخر الليل أين ذهب؟ قالوا ذهب إلى أبي حنيفة ووصله آخر الليل، فقال له المهم أنقذني أنقذك الله، المرأة ستطلق وما بقي للفجر إلا وقت يسير، يعني ساعات الآن تقترب يأتي الفجر، لو أذن المؤذن فهي طالق ثلاثة، بانت منه بينونة كبرى وهي صامتة ولا رغبة تتكلم بكلمة، وانتظر طلوع الفجر. قال له أبو حنيفة اذهب قل للمؤذن يؤذن قبل الوقت، اذهب قل للمؤذن يؤذن قبل الوقت، يعني بقي الوقت ساعة أكثر أقل. المرأة طبعا في ذلك الوقت لا ساعة ولا شيء، وشجي لذنها الأذن، المؤذن أذن، قالت الحمد لله الذي أنقذني الله منك، قال الحمد لله الذي أبقاك لي، المؤذن أذن قبل الوقت، المؤذن أذن قبل الوقت. فالمهم أن هذا من يعني المخارج التي يذكرها الفقهاء ويحصل لكثير من الناس فيها مخرج. ومثل هذا كثير يعني يذكر يعني طرائف من هذه كثير بل وقائع. طيب قال وقال في القاضي فطريقه أن يخبره أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره. قال بل لو قيل لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاد الشرع منزلة الإكراه، أنه مأمور بالنزع بنزع هذا الخير من أجل أن يصلي. قال كما إذا حلف أن يضع هذه الليلة فوجدها حائضا لا يحلف. قال ومنها أي من هذه المسائل لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة. قال ما أحلف أن يقول والله بس، أما أقسم بالله الذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وخلق الخلق وأعز أهل طاعته وأذل الكافرين وما أشبه ذلك، يمين مغلظة. قال ما أحلف يمين مغلظة، أحلف فقط يمين عادية والله بالله تالله فقط. قال لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين، يعني فوجب عليه يمين مغلظة. وتغليظ اليمين إما أن يكون من حيث اللفظ وإما أن يكون من حيث الزمان والمكان. قالوا له يوم الجمعة بعد العصر عند المنبر، عند المنبر. وعاد تغليظ العامة شيء ثاني، يعطونه غصن أخضر وقالوا له تحلف إن الله يبسك مثل ما يبس هذا الغصن الأخضر، يفعلوا له دائرة وقالوا له ادخل داخل الدائرة، احلف انك تخرج من ملة الاسلام مثل ما تخرج من هذه الدائرة ان كنت كاذبا، وخرج من ملة الاسلام الا ملة الكفر. المهم يعني تغليظات صنعاء، يصير يحلف الجامع الكبير عند المسبورة والمنقورة في مكان معين، واخرون من الزيدية وغيرهم يحلف اليمين الزبيرية، اليمين الزبيرية فيها تغليظ وتشديد. المهم هذا الرجل حلف ألا يحلف يمينا مغلظة، وجبت عليه يمين مغلظة لحق إنسان، وحكم الحاكم بأن يغلظ عليه في اليمين، وتغليظ اليمين من أجل أن يهاب، من أجل أن لا يقدم. لو كان الإنسان له حق كبير على إنسان وقال حلفوه يجزئ، لو حلفوه بالله يكفي، لكن لو قال غلبوا عليه اليمين، قلنا سنغلب عليه اليمين، نقول له توضأ وتعال إلى المسجد بعد العصر وعند المنبر نحلفك في هذا المكان. اليمين مغلظة لا شك، غلبت عليه اليمين في المكان والزمان. أو قالوا له يحلف وهو بمكة بين الركن والمقام، بين الركن والمقام غلظوا عليه اليمين. فالمهم أن هذا حلف ألا يحلف يمينا مغلظة، فوجبت عليه يمين مغلظة. قال وقلنا بوجوب التغليظ، يعني مع ذلك نقول أنه يجب أن تغلظ عليه. قال حلف وحنف، يعني يحلف ويكفر عن يمين، أنه حلف ألا يحلف يمين مغلظة. قال ومنها لو كان له عبد مقيد فحلف بعتقه، يعني الحلف بالعتاق والطلاق، الجمهور وشيخ الإسلام يقولون إنها من أيمان المسلمين، يحلف بالعتاق يحلف بالطلاق، فهذا حلف بعتق عبده. إيش هي اليمين؟ قال أن في قيدي 10 أرطال، يعني حديد وزن القيود 10 أرطال، فحلف بعتق أنها كذلك، بمعنى أنه لو لم تكن 10 أرطال فهو حر يعتقه. قال ولو كان له عبد مقيد فحلف بعتقه أن في قيده 10 أرطال، وحلف بعتقه لا تحله، لا يحله هو ولا غيره، يعني قال فوق 10 أرطال الحديد وحلف ما أحد يبعد ولا شيء من هذا الحديد، يبقى تبقى الأرطال عليه. قال فشهد عند القاضي عدلان أن في قيده 5 أرطال أي فقط وليست 10 كما حلف. قال فحكم القاضي بعتقه، لأن هذا قد حلف بعتقه أن عليه 10 أرطال، 2 عدول صاروا رطلوا الحديد الذي فوق العبد وذهبوا للحاكم وقالوا ما إلا 5. قال فحكم القاضي بعتقه ثم حل القيد، يعني القاضي، فوجده أو هو، أما القاضي أو هو يعني السيد، فوجده 10 أرطال أي كما حلف. قال ابن الصباغ لا شيء على الشاهدين، لأن العتق حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق كذبهما. يعني قال الآن هو حلف على شيئين بعتقه، حلف أن القيد 10 أرطال وحلف ألا يحل القيد لا هو ولا غيره. الشهود ذهبوا وشهدوا أن 5 أرطال، الحاكم حلف بعتقه، قام هو يحل، هو يحل تلك الأرطال وجدها 10. قالوا الآن عتق العبد بحله للقيد بقطع النظر عن 10 الأرطال، بقطع النظر عن الأرطال 5 ولا 10. طيب قال لأن العتق حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق كذبهما، كيف عرفنا أنهم كذبوا؟ لأنه شهدوا أنها 5 وطلعت 10. قال حكاه الرافعي في أواخر العتق تنبيه، يقع في الفتاوى كثيرا أن رجلا حلف بالطلاق لا يؤدي الحق الذي عليه، يعني دين أو نفقة واجبة أو غير ذلك من الحقوق، قال فيفتى في خلاصه بأن يرفع إلى الحاكم. يعني الآن حلف أن لا يسدد ما عليه من ديون، حلف أن لا ينفق على امرأته وأولاده وما أشبه ذلك، بعد ما حلف يريد أن يتخلص، يريد أن يسدد ما عليه، يريد أن ينفق على امرأته وأولاده، ما هو المخرج؟ ما هو المخرج؟ قال فيفتى في خلاصه، أي يفتى له مخرج، بأن يرفع إلى الحاكم فيحكم عليه بالأداء، وأنه يحكم عليه فيكون كالمكره بسبب حكم الحاكم، وأنه لا يحنث تنزيلا للحكم منزلة الإكراه. ابن القيم ذكر مخارج شرعية كثيرة في كلامه في إعلام الموقعين على التحليل. المرأة إذا طلقت ثلاثا وقالوا يأتون بمحلل، قال هناك أكثر من 12 مخرجا لهذا الرجل الذي طلق الطلقة الثالثة، يريد المرأة ونادم والمرأة تريده، فيريد أن يلغي الطلاق بدون التحليل، دون أن يلجأ إلى التحليل. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 12 مخرجا في إعلام الموقعين، من أرادها إعلام الموقعين نازل ينزل يقرأها. ويمكن أن يؤتى على الأقل، يعني ممكن أستحضر على الأقل 8، لكن المكتبة قريب. وما نحب أيضا في الدرس العام أن نلقي أحدا شيئا من هذا، لكن طالب العلم الذي يعني يسأل، يأتي بعض الناس فيحتاج إلى فتوى خاصة في قضية مثل هذه، فيقرأ كلام ابن القيم سيجد الحمد لله في ذلك سعة وفسحة. قال وعندي، المتكلم الآن السيوطي، قال وعندي في هذه وقفة. أما أولا فلأن الشيخين النووي والرافعي لم ينزل الحكم، يعني حكم الحاكم، منزلة الإكراه في كل صورة، ولا قرر ذلك قاعدة عامة، بل ذكرها في بعض الصور وذكر خلافها في بعضها كما تراه، فليس إلحاق هذه الصورة بالصورة التي حكم فيها بعدم الحنف أولى من إلحاقها بالتي حكم فيها بالحنف. أما ثانيا فلأن الإكراه بحق لا أثر له في عدم النفوذ، ليس له أثر في عدم النفوذ، أكره بحق فينفذ، يعني أكره على البيع بحق. رجل عليه ديون للناس وعنده موجودات كثيرة يستغني عنها، عنده كذا كذا فرس، كذا كذا جمل، كذا كذا شاه، عنده 4 ساعات، 3 جنابي، 4 بنادق، يمكن أن يبيع، بيع قلة ولا يبيع شيء، أبى أصحاب الحق يطالبون، هذا ليس مفلسا حتى يحجر عليه الحاكم، لكنه ممتنع من سداد ما عليه، فيجبره الحاكم على البيع. يقول أنا الآن مكره، البيع باطل. قلنا البيع صحيح لأنك أكرهت بحق، إنما البيع باطل لمن أكره بغير حق، أما من أكره بحق فإن بيعه نافذ. قال وأما ثانيا فلأن الإكراه بحق لا أثر له في عدم النفوذ، بدليل صحة بيع من أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، وطلاق المولي إذا أكرهه الحاكم. من هو المولي هذا؟ حلف ألا يطع امرأته سنة، حلف ألا يطع امرأته أبدا طول عمره ما يقربها، لكن هل يدخل في هذا حلف ألا يطع امرأته أسبوعا؟ غير داخل. يقول له إن شئت وفي بيمينك، وإن شئت كفر وعاشرها بالمعروف، عاشرها بالمعروف. طيب شهرين كذلك، 3 أشهر كذلك، 3 أشهر و28 يوم كذلك، 3 أشهر و29 يوم محتاط للهلال، محتاط المهم حساب دقيق كذلك. مرت حلف ألا يطاها 4 أشهر و3 أيام، حلف ألا يطاها سنة، العمر كله. الله تعالى يقول للذين يؤلون منكم من نسائهم تربص كم؟ 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فحينئذ ننتظر هذا الذي قال ما يطاها طول العمر، خليها رجل ساكتة وأنا اتزوجت سنتين جنبها وشوف من المضرب أنا ولا هي، خليها رجل ساكتة. فحينئذ المرأة يكون عليها في هذا ضرر، عرضها الفتنة الخطر، لم يعاشر بالمعروف، هذا حق لها كما أنه حق له. فالشرع أذن له بأربعة أشهر فقط، تنتهي الأربعة الأشهر يقال له إما أن تعاشر بالمعروف وإما أن تطلق. قال لا أعاشر ولا أطلق. حاولوا معه يمين يسار أبا، فيجبره الحاكم على الطلاق بالقوة، هدده طلق أبا. قال تطلع روحي ولا تطلع كلمة طالب، ما أطلق أبدا. يطلق عنه الحاكم، يطلق عنه الحاكم. فهذا المولي لا، يعني المولى يعني الرقيق الذي عتقه سيده. طيب قال إذا أكراه الحاكم، لأن الإكراه فيها بحق، يعني أكراه أن يطلق بحق وقع طلاق. قال فالذي ينشرح له الصدر فيما نحن فيه القول بالحنش، يعني في هذا كله، ولا يقال إنه مكره، لا أثر لما قال بسبب الإكراه. قال فالذي ينشرح له الصدر فيما نحن فيه القول بالحنش ولا أثر للحكم في منعه هذا إذا كان معترفا بالحق، فإن كان منكرا له وثبت بالبينة قوي في هذه الحال عدم الحنف، لأنه يزعم أنه مظلوم في هذا الحكم أي من قبل الحاكم، فلم يكن الإكراه بحق في دعواه. قال والطلاق لا يقع بالشك، وقولي في هذه الحالة بعدم الحنف أي ظاهرا، يعني حكم الظاهر، يعني لأن الشريعة على الظاهر، لأنه قد يكون كاذب، قد يأتي بشهود زور، إن بعضكم ألحم بحجتهم بعض، الشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر. فمن قضي له من حق أخيه بشيء بسبب أنه ألحم بحجته بسبب شهود، بسبب ورقة مزورة وما أشبه ذلك، فيحكم له ظاهرا، ولكن لا يحل له ذلك في الباطن. ما يقول أنا معي حكم شرعي خلاص حقي، لا يجوز له ذلك. قال أي ظاهرا، فلو كانت البينة صادقة في الواقع وهو عالم بأن عليه ما شهدت به وقع باطنا والله أعلم. قال ثم رأيت الزركشي قال في قواعده، ذكر الرافعي في كتاب الطلاق أنه لو قال إن أخذت مني حقك فأنت طالق، فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه، يعني إن أخذت مني حقك النفقة مثلا فأنت طالق. قال فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه. قال فعل القولين في فعل مكره. قال وقضيته ترجيح عدم الحنف، والمتجه خلافه، لأنه إكراه بحق. هذه عبارته عن الرافعي. نعم الزركشي. قال القول في نهي المجنون والمغمى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود بهذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه من حديث علي وعمر بلفظ عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يعقل، وأخرجه أيضا عنهما بلفظ عن المجنون حتى يفيق، وبلفظ عن الصبي حتى يحتلم، وبلفظ حتى يبلغ. وذكر أبو داود أن ابن جريج رواه عن القاسم عن يزيد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فزاد فيه والخرف. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وشداد بن أوس وثوبان، والبزار من حديث أبي هريرة. قلت قد ألف السبكي في شرح هذا الحديث كتابا سماه إبراز الحكم من حديث رفع القلم، ذكر فيه 38 فائدة تتعلق به، وسأنقل منها هنا وفي مبحث الصبي ما تراه إن شاء الله تعالى. وأول ما نبه عليه أن الذي وقع في جميع روايات الحديث في سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني عن ثلاثة في إثبات الهاء، ويقع في بعض كتب الفقهاء ثلاث بغيرها. قال ولم أجد لها أصلا. قال الشيخ أبو إسحاق العقل صفة يميز بها بين الحسن والقبيح. قال بعضهم ويزيله الجنون والإغماء والنوم. وقال الغزالي: الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره. قال السبكي: وإنما لم يذكر المغمى عليه في الحديث لأنه في معنى النائم وذكر الخرف في بعض الروايات، وإن كان في معنى المجنون لأنه عبارة عن اختلاط العقل بالكبر، ولا يسمى جنونا لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العلاج، والخرف خلاف ذلك، ولهذا لم يكن في الحديث حتى يعقل، لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت. قال: ويظهر أن الخرف رتبة بين الإغماء والجنون، وهي إلى الإغماء أقرب. انتهى. واعلم أن الثلاثة قد يشتركون في أحكام، وقد ينفرد النائم عن المجنون، والمغمى عليه تارة يلحق بالنائم وتارة يلحق بالمجنون، وبيان ذلك بفروع: الأول الحدث يشترك فيه الثلاثة، الثاني استحباب الغسل عند الإفاقة للمجنون ومثله المغمى عليه، الثالث قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقت يجب على النائم دون المجنون والمغمى عليه كالمجنون، الرابع قضاء الصوم إذا استغرق النهار يجب على المغمى عليه بخلاف المجنون، والفرق بينه وبين الصلاة كثرة تكررها، ونظيره وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء دون الصلاة. وأما النائم إذا استغرق النهار وكان نوى من الليل فإنه يصح صومه على المذهب. والفرق بينه وبين المغمى عليه أنه ثابت العقل، لأنه إذا نبه انتبه بخلافه. وفي النوم وجه أنه يضر كالإغماء، وفي الإغماء وجه أنه لا يضر كالنوم، ولا خلاف في الجنون. وأما غير المستغرق من الثلاثة فالنوم لا يضر بالإجماع. وفي الجنون قولان: الجديد البطلان لأنه مناف للصوم كالحيض وقطع به بعضهم، وفي الإغماء طرق: أحدها لا يضر إن أفاق جزءا من النهار سواء كان في أوله أو آخره، والثاني القطع بأنه إن أفاق في أوله صح وإلا فلا، والثالث وهو الأصح فيه أربعة أقوال: أظهرها لا يضر إن أفاق لحظة ما، والثاني في أوله خاصة، والثالث في طرفيه، والرابع يضر مطلقا فيه فتشترط الإفاقة جميع النهار. والفرع الخامس: الأذان لو نام أو أغمي عليه أثناءه ثم أفاق إن لم يطل الفصل بنى، وإن طال وجب، والاستئناف على المذهب. قال في شرح المهذب: قال أصحابنا والجنون هنا كالإغماء. السادس: لو لبس الخف ثم نام حتى مضى يوم وليلة انقضت المدة. قال البرقيني: ولو جن أو أغمي عليه فالقياس أنه لا تحتسب عليه المدة لأنه لا تجب عليه الصلاة بخلاف النوم لوجوب القضاء. قال: ولم أرى من تعرض لذلك. السابع: إذا نام المعتكف حسب زمن النوم من الاعتكاف قطعا لأنه كالمستيقظ. وفي زمن الإغماء وجهان: أصحهما يحسب، ولا يحسب زمن الجنون قطعا لأن العبادات البدنية لا يصح أداؤها في حال الجنون. الثامن: يجوز للولي أن يحرم عن المجنون بخلاف المغمى عليه كما جزم به الرافعي. التاسع: الوقوف بعرفة لا يصح من المجنون والمغمى عليه مثله في الأصح بخلاف النائم المستغرق في الأصح. وحكى الرافعي عن المتولي وأقره أنه إذا لم يجزه في المجنون يقع نفلا كحج الصبي، وكذا المغمى عليه كما في شرح المهذب. العاشر: يصح الرمي عن المغمى عليه ممن أذن له قبل الإغماء في حال تجوز فيه الاستنابة. قال في شرح المهذب: والمجنون مثله، صرح به المتولي وغيره. الحادي عشر: يقفل بالجنون كل عقد جائز كالوكالة إلا في رمي الجمار والإيداع والعارية والكتابة الفاسدة، ولا يقفل بالنوم. وفي الإغماء وجهان: أصحهما كالمجنون. الثاني عشر: ينعزل القاضي بجنونه وبإغمائه بخلاف النوم. الثالث عشر: ينعزل الإمام الأعظم بالجنون ولا ينعزل بالإغماء لأنه متوقع الزوال. الرابع عشر: إذا جن ولي النكاح انتقلت الولاية للأبعد، والإغماء إن دام أياما ففي وجه كالجنون، والأصح لا بل ينتظر كما لو كان سريع الزوال. الخامس عشر: يزوج المجنون وليه بشرطه المعروف، ولا يزوج المغمى عليه كما يفهم من كلامهم وهو نظير الإحرام بالحج. السادس عشر: قال الأصحاب لا يجوز الجنون على الأنبياء لأنه نقص، ويجوز عليهم الإغماء لأنه مرض. ونبه السبكي على أن الإغماء الذي يحصل لهم ليس كالإغماء الذي يحصل لأحد الناس، وإنما هو لغلبة الأوجاع للحواس في الظاهرة فقط دون القلب. قال: لأنه قد ورد أنه إنما تنام أعينهم دون قلوبهم، فإذا خفضت قلوبهم وعصمت من النوم الذي هو أخف من الإغماء فمن الإغماء بطريق الأولى انتهى. وهو نفيس جدا. السابع عشر: الجنون يقتضي الحجر، وأما الإغماء فالظاهر أنه مثله كما يفهم من كلامهم. الثامن عشر: يشترك الثلاثة في عدم صحة مباشرة العبادة والبيع والشراء وجميع التصرفات من العقود والفسوق كالطلاق والعتق وفي غرامة المتلفات وعروش الجنايات. التاسع عشر: لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والإغماء على الصحيح، ولم أرى من تعرض للنوم. العشرون: لو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وهو نائم أو مغمى عليه أو هدت بكلامه في نومها وإغمائها لم تطلق، لم تطلق أو كلمته وهو مجنون طلقت وهي مجنونة. قال ابن الصباغ: لا تطلق. وقال القاضي حسين: تطلق. قال الرافعي: والظاهر تخريجه على حنث الناس. الحادي والعشرون: لو وطئ المجنون زوجة ابنه حرمت عليه. قال القاضي حسين، قاله القاضي حسين. الثاني والعشرون: ذهب القاضي والفوراني إلى أن المجنون لا يتزوج الأمة لأنه لا يخاف من وطئ، لأنه لا يخاف من وطئ يوجب الحد والإثم، ولكن الأصح خلافه كلا في الأشباه والنظائر لابن الوكيل. ثم ذكر أن الشافعية نص على أن المجنون لا يزوج، لا يزوج منه أمة. فرع. قال النووي في شرح المهذب: يسن إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها. وقال الشوكي في كتابه المتقدم ذكره: إذا دخل على المكلف وقت الصلاة وتمكن من فعلها وأراد أن ينام قبل فعلها، فإن وثق من نفسه أنه يستيقظ قبل خروج الوقت بما يمكنه أن يصلي فيه جال، وإلا لم يجز. وكذا لو لم يتمكن ولكن بمجرد دخول الوقت قصد أن ينام، فإن نام حيث لم يثق من نفسه بالاستيقاظ أثم إثمين: أحدهما إثم ترك الصلاة، والثاني إثم التسبب إليه، وهو معنى قول لا يأثم بالنوم. وإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاة. وأما ذلك الإثم الذي حصل فلا يرتفع إلا بالاستغفار، ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك، لأن التكليف لم يتعلق به بعد. ويشهد له ما ورد في الحديث أن امرأة غابت عابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت، فقال: إنا أهل بيت معروف لنا ذلك، أي ينامون من الليل حتى تطلع الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت فصلي. وأما إيقاظ النائم الذي لم يصلي فالأول، وهو الذي نام بعد الوجوب، يجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر. وأما الذي نام قبل الوقت فلا، لأن التكليف لم يتعلق به، لكن إذا لم يخش عليه ضرر فالأولى إيقاظه لينال الصلاة في الوقت. انتهى ملخصا. طيب، هذا الآن فصل جديد بعد أن فرغ يعني من أول الدورة إلى اليوم، ونحن في الكلام على المكره والناسي ومن والجاهل، المكره والجاهل والناسي من يوم السبت إلى يومنا هذا الخميس. الآن يعني انتقل إلى فصل أصغر فيما يتعلق بالنائم والمجنون والمغمى عليه وأحكام هؤلاء. يعني مثل هذه المسائل طالب العلم، طالب العلم يحتاج إليها. نعم، هناك مسائل قد يكون الواقع يعني واقعها قليل ونادر، لكن هناك مسائل كثيرة من هذه يحتاج إليها ويسأل عنها، ترتب عليها أحكام. ولذلك قال في أول الباب إن هذه مسائل يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها. شخص فقيه طالب علم يفتي الناس، يتردد عليه الناس، يقبح به أن يكون جاهلا بهذه المسائل. طيب، أرجو الانتباه: عدم النوم، عدم السفر، عدم الانشغال من أجل نمشي في هذا الفصل. بعض المسائل يعني تحتاج إلى قراءة ومشي، وبعضها تحتاج إلى شيء من التصوير، فيرجى الانتباه. طيب، بعد أن ذكر الحديث رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ إلى آخره. قال: قلت السيوطي يقول: قد ألف السبكي في شرح هذا الحديث كتابا، أو السبكي في شرح هذا الحديث كتابا سماه إبراز الحكم من حديث إبراز الحكم من الحكم. إبراز الحكم من حديث رفع القلم، قال: ذكر فيه 38 فائدة تتعلق به. العلماء يستنبطون فوائد من الأحاديث وفوائد من الآيات، وهذه عادة العلماء قديما وحديثا. فانظر على سبيل المثال الذين يستنبطون فوائد من الآيات، على سبيل المثال القرطبي في تفسيره، ومن المعاصرين السعدي وتلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى. انظر السعدي كم استنبط فوائد من سورة يوسف ومن قصة أصحاب الكهف وغيرها، فوائد كثيرة جدا، حتى أفردت الفوائد العظيمة المتينة القيمة التي أخذها من سورة يوسف برسالة. وكذلك أيضا شراح الأحاديث كالنووي والحافظ بن حجر وابن الملقن في الإعلام وغير هؤلاء، يأتي الحديث ثم يقول يؤخذ منه 1، 2، 3، 4 إلى آخر، حتى إن بعضهم استنبط من أحد الأحاديث 1000 فائدة وفائدة من حديث من؟ المجامع في نهار رمضان، استنبط منه 1000 فائدة وفائدة. لو أعطي أحدنا مهلة من اليوم إلى آخر الدورة من أي خرجنا منه 200 فائدة، ربما يعجز بدون ما يرجع الكتب بدون رجوع إلى الكتب، وربما أقل من هذا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القصة المشهورة لما نام في بيت، لما نزل ضيفا على الإمام أحمد وقام لصلاة الفجر وصلى ولم يتوضأ، فقال أهل الإمام أحمد: كيف هذا؟ وهذا الشافعي الذي تنبحه وتذكره صلى الفجر بدون ما يتوضأ، قربنا له الماء ولا مسه. فلما قيل الإمام الشافعي في ذلك ذكر الطعام وأكل الطعام الكل وأنه صلى بغير الوضوء، قال: لأنه ما نام. قال: بقي مستلقيا على ظهره يتفكر في حديث يا أبا عمير ما فعل المغير، واستخرج منه 100 فائدة. قال في الحديث ينظر، يعني العالم، وكلما ازداد الإنسان علما في الفنون الشرعية ينظر إلى الحديث وإلى الآية بما عنده من مصطلح ونحو علوم الاعتقاد وعلوم الفقه وغيرها من العلوم الشرعية، ينظر بهذه كلها، بخلاف صاحب الحصيلة العلمية القليلة ينظر بدلالة المطابقة بالتضمن بالالتزام، ينظر إلى نصوص أخرى قد تعارضه، إلى نصوص أخرى كيف نجمع بين هذا وهذا، ما الذي يستثنى من هذا، ما الذي يدخل فيه، مثل ما نحن فيه الآن. انظر في القاعدة الواحدة كم يستنبط من المسائل، هذه تدخل هذه تخرج هذه تكون على قول فلان هذه تكون على كذا، هذا لرسوخهم وتبحرهم في العلوم الشرعية. فيقول هنا إن السبكي استنبط من هذا الحديث إبراز الحكم في حديث رفع القلم 38 فائدة تتعلق به. قال: وأنا أنقل منه هنا في مبحث الصدي ما تراه إن شاء الله تعالى. قال: وأول ما نبه عليه أن الذي وقع في جميع رواية الحديث في سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني عن 3 بإثبات الهاء، ويقع في بعض كتب الفقهاء 3 بغيرها. قال: ولم أجد لها أصلا، يعني رفع القلم عن 3. قال: قال الشيخ أبو إسحاق: العقل. الآن يقول ما هو العقل؟ قال: العقل صفة يميز بها الحسن والقبيح، يعني الإنسان عاقل يميز بين الشيء النافع والضار، بين الحسن والقبيح، بين الطيب والخبيث، عنده غريزة عقل. ولذلك قيل لعبد الله بن المبارك: ما خير ما أوتي الرجل؟ قال: غريزة عقل. غريزة قال: حسن خلق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: غريزة عقل. قالوا فإن لم قال فصمت طويل بالسر نفسه وبالسكوت لعب يشرفك تكلم يهدي. قالوا طيب إن لم لا عقل ولا خلق ولا سكوت. طيب إن لم يوجد هذا ولا هذا قال فموت عاجل. فموت عاجل يعني هذا أحسن يستريح بالموت. فموت عاجل يعني لا عقل ولا خلق ولا طول صمت يتأنى ويسمع من الناس أكثر مما يتكلم ويعرف به. قال فموت عاجل. فهذا يقول العقل صفة يميز بها الحسن والقبيح. وقال بعضهم ويزيله يزيل إيش يزيل ماذا ماذا يا معتاد يزيل العقل. قال ويزيله طيب قال ويزيله الجنون المجنون ضد العقل. قال والإغماء والنوم النوم أخو الموت. قالوا المغمى عليه والنائم المغمى عليه والنائم كالمجنون على هذا القول. قال وقال الغزالي الجنون يزيله والإغماء يغمره يعني مثل الذي ينغمر داخل الماء يغمره. قال والنوم يستره يستر العقل. الجنون يزيل العقل والإغماء يغمره ويغطيه والنوم يستره كالحائل. قال السبكي وإنما لم يذكر المغمى عليه في الحديث لأنه في معنى النائم في معنى النائم. طبعا هناك يعني خلاف يعني المغمى عليه الحق بالنائم ولا الحق بالمجنون من حيث الأحكام الصادرة من حيث التكاليف الشرعية. قال لأنه في معنى النائم. قال وذكر الخرف في بعض الروايات وإن كان في معنى المجنون لأنه عبارة يعني الخرف عن اختلاط العقل بالكبر ولا يسمى جنونا ولا يسمى جنونا لأن الجنون والجنون إيش فنون الجنون فنون. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. إيش يعني تريد أن يعني تمسي أو تصبح فقيه مناظر وعندك من العلم بدون تعب بدون سهر بدون مطالعة بدون رحلة بدون تتلمذ الجنون فنون. لا يعني جنون. فلا بد من طلب العلا سهر الليالي ومن يتهيأ صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. تنام الليل تريد العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلئ. الذي يطلب اللؤلؤ اللؤلؤ في عمق البحار يغوص وسيغوص ويعرض نفسه للخطر. لكن يعني كما قيل ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر لم يغلها المهر. طيب قال وإن كان في معنى الجنون لأنه عبارة عن اختلاط العقل بالكبر ولا يسمى جنونا لأن الجنون يعرض عندكم هكذا من أمراض سوداوية ويقبل العلاج. يعني قال الجنون يعني بسبب أخلاط وبسبب بعض الأمراض يمكن أن يعالج المجنون ويمكن أن يفيق ويعقل. قال والخرف خلاف ذلك يعني لأن كلما تقادم به العمر كلما زاد. قال ولهذا لم يقل في الحديث حتى يعقل لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت بخلاف المجنون قد يعقل كن مجنون. بعض الناس يجن نصف السنة ويعقل نصف السنة. كان عندنا مجنون رحمه الله قد مات زمان يعني نصف السنة مجنون خالص وطول السنة من أعقل عباد الله ما تسمع ويتكلم كلمة في المسجد وهادئ. فإذا جن أخرج أخبار البلاد كلها ولا ساكت يتجمع يعني وقت الهدوء يعني أخبار النساء وأسماء النساء وأسماء الأولاد وكل ما يحصل الناس مشاكل لو مر بجانب بيت فعلهم نشرة يعني يسجل وقت الجنون يعني يخرج ذلك. فكان يجن 6 أشهر ويعقل 6 أشهر. يحصل يعني بعض الناس نسأل الله العافية يعني يجن أحيانا ويعقل ويعقل أحيانا، وبعض الناس يعني والله يعني يتمجنن والله يتمجنن، والله يعني ما عليك يعني جنان خارجك ولا عقل يحنبك، فما لا لا كذا. يعني يجن إذا كان في البيت، وإذا خرج خارج البيت عاقل. ربما هذا يعني يكون فيه مس ولا فيه شيء يعني يحتاج مثل هذا يقرأ عليه، قد يكون يعني هناك سحر أو شيء في مثل هذا، وإلا كيف يعني ما في إلا يعني إذا دخل البيت. طيب لو نقروا له بيت جديد، لو نزلوا يسكنوا فندق، يعني هذا قد يكون فيه شيء. طيب قال وقال ويظهر أن الخرف رتبة رتبة بين الإغماء والجنون، وهي أن الإغماء أقرب انتهى. قال واعلم أن الثلاثة، أي شيء ثلاثة؟ النوم والجنون والإغماء. قال أن الثلاثة قد يشتركون في أحكام، وقد ينفرد النائم عن المجنون، والمغمى عليه تارة يلحق بالنائم وتارة بالمجنون. الآن سيبين لك ما هو الذي ينفرد به النائم، ما هو الذي ينفرد به المجنون، ما هو الذي ينفرد به المغمى عليه، ما هو الشيء المشترك بين الثلاثة. قال وبيان ذلك بفروع. الأول الحدث يشترك فيه ثلاثة، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. يعني الآن هذا محدث خرج منه شيء، انتقض وضوءه، جامع مجنون. لو أن النائم جامع امرأته في حال النوم يجب عليه الغسل أم لا؟ ولا يصبح يكلم رفع القلم ثلاث؟ ها؟ يجب عليه، يجب عليه. المغمى عليه طبعا يعني كيف تصور يعني بعض الناس يعني مغمى عليه ما هو إلا يعني عاقل بهذاك الوقت، فيعني خارج التغطية في كل شيء، لا يسمع لا يرى لا يتكلم، من شرفه مغمى عليه ولا مجنون أو نائم؟ يعني بعض المسائل قد لا تتصور. ها سهل يعني أيضا يعني معك انتشار معك أشياء أخرى سهل، مش الشافعية يعني عندهم أنه لو خرج العلة المرض لأي شيء فيترتب عليه أحكام. نعم لا لو عقل، لو عقل قلنا لا اغتسل، لو عقل يخاطب. يعني مجنون جامع امرأته في حال الجنون اصبح طبعا لو عاقل قلنا لا اغتسل، قال لو اغتسل. قال الحدث يشترك فيه ثلاثة. الثاني استحباب الغسل عند الإفاقة للمجنون، لأنه ربما احتلم ربما أمنى في حال جنونه، مجنون يعني قد يتصور منه أي شيء، يتكلم يعمل أعمالا. ولذلك العلماء يقولون عمد المجنون والصبي خطأ، لو قتل لو أتلف شيئا. طيب قال الثاني استحباب الغسل عند الإفاقة المجنون ومثله المغمى عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغمى عليه في مرض موته ثم يغتسل. قال الثالث قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقت يجب على النائم، يعني نام من قبل الظهر إلى أن أذن العصر، يجب عليه أن يصلي الظهر أم لا؟ يصليها قضاء أم أداء؟ يقضيها. قال قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقت يجب على النائم دون المجنون، لأن المجنون غير مكلف. أدري أنا معنا، لأن المجنون غير إيش؟ غير مكلف إيش؟ تعرفه؟ يعني الغطاسة. طيب قال قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقت يجب على النائم دون المجنون، والمغمى عليه كالمجنون، يعني أغمي عليه من قبل الظهر ولم يفق إلا بعد الظهر بعد العصر، هل يصلي؟ قالوا مثل المجنون. ومثل هذا صاحب البنك، هو يمشي لك الآن على المذهب، يشيرك على المدى. يعني إنسان دخل عملية بنج، البنج كان من قبل صلاة الظهر ولم يفق من البنج إلا مع طلوع الشمس، يعني ترك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الصلوات الخمس، عند نفاق من البنج هل يصلي أو لا يصلي؟ هنا يقولون هو مثل من؟ قالوا كالمجنون هنا الحين. ها؟ لا لا فاق بعد. ها؟ سهل القول بأنه كالنائم يصلي، لكن إذا قلنا إنه كالمجنون لا يصلي. يقول قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقت يجب على النائم دون المجنون، قال والمغمى عليه كالمجنون في الصلاة، يعني أنه ما يصلي. قال الرابع قضاء الصوم إذا استغرق النهار، ها؟ ما أدري الله أعلم. ها؟ من الذي يقوله؟ أنه كالنائم. يعني مذهب يعني أحد الأقوال أن وهو مذهب الحنابلة أن المغمى عليه ومثل صاحب البنج ومثل الذي يدخل في غيبوبة أنه كالنائم، متى أثر يقضي. الأثر ورد في بعض الصحابة ثلاثة أيام، أغمي عليهم ثلاثة أيام فقضوا، فألحقوا ما فوق الثلاثة الأيام ثلاثة أيام، قالوا باعتبار أن هذا يعني شيء اتفاقا، بعضهم قد يغمى عليه أربع أيام بعضهم يومين، فهؤلاء ما قالوا من أغمي عليه أكثر فإنه لا يقضي، وبناء على ذلك المغمى عليه الذي يدخل في غيبوبة الذي يكون في حال بنج فأفاق امرأة ولا رجل فعلوا له عملية فما أفاق من البنج إلا بعد أن فات فرضان من فروض الصلاة يقضيهما، يقضيهما إلحاقا له بمن؟ بالنائم، وإذا ألحقناه بالمجنون لا يقضي، لا يقضي. يعني هذا الذي يسمى قياس إيش؟ قياس الشبه، يعني يشبه من؟ هل يشبه المجنون ولا يشبه النائم؟ يعني هو الآن ما يشبه النائم، يعني ليس كالمجنون، المجنون تصرفاته أخرى، يعني هذا غاية ما في أنه مغطى عليه عقله، النائم يتكلم، النائم يمشي، النائم يذهب يرجع يأكل يشرب، وأما المجنون، المجنون يعني يذهب ويرجع ويأكل ويشرب ويتكلم، بخلاف هذا مثل النائم، مثل النائم. طيب قال الرابع قضاء الصوم إذا استغرق النهار يجب على المغمى عليه بخلاف المجنون، يعني لو أن الإنسان أغمي عليه من طلوع الفجر أو من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس قالوا يقضي إلحاقا له بمن؟ ها؟ من هو هذا؟ نعم هنا انفرد المغمى عليه دونهما. لو أن الإنسان تسحر ونام نومة طويلة غير متعمد أن يفرض في الصلاة، ما استيقظ يعني كان مثلا شغل وعمل وذهاب ورجوع وسفر وجاء ونسي أهله أن يوقظوه أو وصل إلى غرفة يعني منعزلة ونام، لم يستيقظ إلا مع أذان المغرب، صومه صحيح أم لا؟ صومه صحيح، نائم، نائم. مجنون؟ لا. طيب هذا مغمى عليه، لا هو مجنون كالمجنون الذي رفع عنه القلم، ولا هو كالنائم الذي يصح صومه. فيقول هنا الرابع وجوب قضاء، الرابع قضاء الصوم إذا استغرق النهار يجب على المغمى عليه بخلاف المجنون، والفرق بينه وبين الصلاة كثرة تكرارها، أما الصلاة تتكرر بخلاف الصوم. قال ونظيره وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء دون الصلاة، وأما النائم إذا استغرق النهار وكان نوى من الليل فإنه يصح صومه على المذهب. والفرق بينه وبين المغمى عليه أنه ثابت العقل، لأنه إذا نبه انتبه، بخلافه المغمى عليه. وفي النوم وجه أنه يضر كالإغماء، وفي الإغماء وجه أنه لا يضر كالنوم، ولا خلاف في الجنون. وأما غير المستغرب من الثلاثة فالنوم لا يضر بالإجماع، نوم غير مستغرب. وفي الجنون قولان، الجديد البطلان لأنه مناف للصوم كالحيض وقطع فيه بعضهم. وفي الإغماء طرق، الأولى لا يضر إن أفاق جزءا من النهار سواء كان في أوله أو آخره. الثاني القطع، بأنه إن أفاق في أوله صح. إيش الذي صح؟ صومه. قال وإلا فلا. والثالث وهو الأصح في أربعة أقوال، جر الذي جر. قال أظهرها لا يضر إن أفاق لحظة ما، الثاني في أوله خاصة، الثالث في طرفيه، الرابع يضر مطلقا فيه، فتشترط الإفاقة جميع النهار. قال الفرع الخامس، الأذان لو نام أو أغمي عليه أثناءه ثم أفاق، يعني مؤذن قام يؤذن وصل إلى حي على الصلاة ودنها نومه، نعم غلبه النوم، اتكى على الطاولة ويعني يؤذن ونام، نام. قال ثم أفاق، قال إن لم يطل الفصل بنى، يعني يكمل الأذان، بنى يعني يكمل أذانه الأول. قال وإن طبعا طول الفصل وقصر الفصل يرجع فيه إلى العرف، إلى العرف، يعني الذي خارج سمع الأذان انقطع، دخلوا ظنوا أن ينبهون أن المكرفون مثلا ما في صوت خارج، جاءوا إلا الرجل فوق الطاولة ظنوا أنه قد مات، صاحوا هم لصاروا وخاف حي على الصلاة، قام يكمل الأذان يصح، يعني ما يعيد من جديد. طيب قال ثم أفاق، قال إن لم يطل الفصل بنى، وإن طال وجب الاستئناف، يعني إذا طال الفصل نام نومة طويلة يعيد من جديد. طبعا هذا الآن سيعيد من جديد، معناه أنه قد مر على وقت الأذان نصف ساعة ولا ساعة وعبقا يأذن، فيعني سيحصل في هذا ربك للناس. كيف؟ طيب قال وإن قال وجب الاستئناف على المذهب. قال في شرح المهذب، قال أصحابنا والجنون هنا كالإغماء، الجنون كالإغماء يعني في هذا الباب، يعني جن أثناء الأذان أغمي علي أثناء الأذان، قال الجنون والإغماء سواء، يعني يكمل ولا إيش؟ الجنون كالإغماء، يعني إذا جن ثم أفاق والفاصل يسير يكمل، وإن طال فلا. إذا قصر الفصل يكمل، وإذا طال الفصل يعيد من جديد. لو إيش؟ لا يكلمنا هذا، يوقظ لنا هذا، يوقظ المؤذن. خلاص إذا أغمي عليه بسرعة ويغلب على الظن أن هذا يعني خلاص يعني الآن سيبقى وقت طويل، يأتي هذا الآن. هل يواصل الأذان أم لا؟ في المذهب في هذا خلاف، فيواصل يكمل الأذان، يبني على أذان صاحب، لأن المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت، مش كالصلاة كصلاته ونحو ذلك ما يبنى آخره على أوله، سهل وإن كان، لأن المقصود من إعلام الناس بدخول الوقت. طيب قال السادس، لو لبس الخف ثم نام حتى مضى يوم وليلة، هذا مقيم ولا مسافر؟ حتى مضى يوم وليلة مقيم ولا مسافر؟ مقيم. قال لو لبس الخف ثم نام حتى مضى يوم وليلة انقضت المدة، مدة ايش؟ مدة المسح، استيقظ قلنا له اخلع الخف وغص رجليك يعني يتوضا. قال انقضت المده. قال الملقيني ولو جن او اغمي عليه فالقياس انه لا تحسب عليه المده. يعني فرقوا هنا بين المغمى عليه والمجنون وبين النائم. هنا فرقوا بين المغمى عليه والمجنون وبين النائم. قال ولو جن او اغمي عليه فالقياس انه لا تحسب عليه المده. يعني ما يحسب عليه يوم ليله. كانما لبسها الان. كانما لبس الخف الان. لماذا؟ قال لانه لا تجب عليه الصلاه بخلاف النوم لوجوب القضاء. يعني المجنون مش واجب عليه الصلاه. اذن هو لبس الخف على طهاره. لبس الخف على طهاره. لكن قد يقال لعله حصل منه ما يوجب النزع. الذي يوجب النزع ايش هو؟ الجنابه. حدث اكبر. وايش؟ اليقين لا يزول بالشك. نعم اليقين لا يزول بالشك لكن هذا مجنون توقع منه اي شيء. لا سهل. يعني النيات على الخف تزال مثل لو وقعت على الثوب الذي يستر عورته زين هذا. بخلاف الخف النجس هو من جنس كلب مثلا هذا لابد ان يزيله. طيب قال لانه لا تجب عليه الصلاه بخلاف النوم لوجوب القضاء. قال ولم ارى من تعرض لذلك. السابع اذا نام المعتكف حسب زمن النوم من الاعتكاف قطعا لانه كالمستيقظ. وفي زمان الإغماء وجهان أصحهما يحسب. قال ولا يحسب زمن الجنون قطعا يعني من الاعتكاف. طيب إيش نحسب له؟ يعني إيش هو الذي ما يحسب له وما يحسب عليه؟ الأجل والثواب. لأن الوقت قد مضى أصلا وهو مجنون. إذا لا تفريق نعم كذلك. يعني ذاك في النذر يتصور. يعني نقول له الآن نذر يوم ليلة جن الليلة قلنا وأفاق النهار قلنا بقي عليك ليلة. أحسنتم. طيب قال ولا تحسب زمن الجنون قطعا لأن العبادات البدنية لا يصح أداؤها في حال الجنون. عبادة بدنية كالصلاة كالحج وغيرها. قال الثامن يجوز للولي أن يحرم عن المجنون. طيب ايش الفائدة ان دخلنا مجنون الحرم ناقص المجانين. دخل مجنون الحرم طلع المجنون هذا عرفة ننهدي الى مزدلفة الى منى الى المسعى ومجنون الناس يعني ماشيين بالطالع ونازل عاكس خط دائم في الطواف الناس طفوا هكذا. قال لا هكذا. فمثل هذا ما ينفعه ما ينفعه ابدا الحج. ولو احرم عنه من احرم ها لا معنى النصر الآن مجنون. لا مش مثل هذا. الصبي فيه نص والصبي يكتب له ولا يكتب عليه لكن هذا خارج التغطية تماما. يعني هذا ليس كالصبي. يعني إلحاق المجنون بالصبي مع الفارق الكبير. يعني الطفل الصغير هذا يعني يحمل ويؤدى عنه النسك بخلاف هذا المجنون. بخلاف المجنون ما سيؤدي عنه وليه ولا يستطيع يحمل هذا المجنون فوق ظهره ولو رغى ولا يعني يقوده يعني ما يلحق به ابدا. ها؟ وان كان يعني هو الان من اول نقول احرم عنه معنى انه من الميقات هو مجنون. ادوه مجنون من البلاد. وعدوا سواقف سياره مثل المجنون الذي كلمنا به أمنا علي أمس. قال واحد يعني بالسوق بالجهة القرب سواق السيارة معزل كان عجاز داخل السيارة ونزل يدور اللقاط والمفتاح يعني بالسيارة وشغالة هو نزل والمجنون طلع السيارة. المجنون طلع السيارة ودعس يقول حاسبوا وعمل له 22 نفر بين قتيلين مجيح. وبعد ما كملهم صدم بالجدر نزل ايش حصل؟ ايش فيه؟ قال والله ما بلغنا 20 واحد. ها لا ماشي. قالوا عادوا بعد ما كمل قول كلمة. طيب ها أن الوجه إيش؟ لا يعني الغريب هذا هو المطلوب، الغريب هذا هو الصحيح. طيب قال الثامن يجوز للولي أن يحرم عن المجنون بخلاف المغمى عليه كما جزم به الرافعي. التاسع الوقوف بعرفة لا يصح من المجنون والمغمى عليه مثله في الأصح. الذين قاسوا المغمى عليه على النائم يصح وقوفه أم لا؟ يصح. ومثل هذا كثير يعني يأتون بهم يكون يعني داخل في غيبوبة في العملية في العناية المركزة ما بلع الأكسجين يأخذ بسيارة الإسعاف إلى عرفة يقف ساعة ساعتين وهو مغمى عليه وربده ويصح حجه بناء على أنه يلحق من؟ بالنائم، بناء على أنه يلحق بالنائم. الناسي النووي نقل فيه الإجماع لو وقف بعرفة ناسيا أنه بعرفة قال صح حجه اتفاقا. طيب قال الوقوف بعرفة لا يصح من المجنون والمغمى عليه مثله في الأصح يعني عند الشافعي بخلاف النائم المستغرق في الأصح. قال وحكى الرافعي عن المتولي وأقره أنه إذا لم يجزه في المجنون يقع نفلا يعني إذا ما إجزاء فرض يقع نفل ولا نفل ولا فرض مجنون مجنون. ايوه جنة في عرفة. طيب هو يعني جنة بعد ان وقف فيها ولو يعني في وقت في زمن الوقوف ان كان دخل عرفة مجنون فاته الحج، وان كان قد وقف بعرفة جزء من الليل او النهار وهو يعني افاق ما جن الا في اخر اليوم ولا بعد الزوال يعني او قبل العصر او ما اشبه ذلك فحينئذ إذا أفاق يكمل ما بقي. ها؟ الحنابلة يعني ولو مجنون وبعدها يكمله مجنون عقل. طيب النية حتى أيضا مزدلفة والمزدلفة هل اشترط من يديه في مزدلفة ويديه منى؟ ما اشترط لأنه قد نوى من الميقات عبادة واحدة. ما يشترط أن يجدد النية لكل للوقوف بعرفة للمبيت مزدلفة للمبيت بمنى لغيرها من الأعمال في الوقوف. طيب قال كحج الصبي وكذا المغمى عليه كما في شرح المهذب. العاشر يصح الرمي عن المغمى عليه الحق له بمن؟ بالنائم. قال ممن أذن له قبل الإغماء لأنها عبادة فيؤديها غيره عنه فيوكل غيره بها. قال في حال تجوز فيه الاستنابة يعني بحيث أن النائب هذا حاج مش مقيم مش واحد يزور من جدة إلى الطائف قال له أنا تعبان ارمي عني لا ينوب في الرمي عن العاجز أو المريض إلا حاج ما ينوب عن واحد جاء زيارة من أي مكان آخر وليس بحاج. طيب قال ممن أو في حال تجوز فيه الاستنابة قال في شرح المهذب والمجنون مثله صرح بالمتولي وغيره. الحادي عشر يبطل بالجنون كل عقد جائز كالوكالة إلا في رمي الجمار يعني لا يبطل بالجنون وكله قبل أن يجل أن يرمي عنه فذهب ورمى عنه قالوا ما يبطل ما تبطل وكالة. قال والإيداع والعارية والكتابة الفاسدة ولا يبطل بالنوم. وفي الإغماء وجهان أصحوا ما كالجنون يعني عند الشافعي وإلا الذي يقول كالنوم مثل الأول. قال الثاني عشر ينعزل القاضي بجنونه وبإغمائه على المذهب عند الحنابلة ما ينعزل بالإغماء ينعزل بالجنون. قال بخلاف النوم الثالث عشر ينعزل الإمام الأعظم رئيس الدولة بالجنون ولا ينعزل بالإغماء لأنه متوقع الزوال. يعني فرقوا بينه وبين القاضي قال الرابع عشر إذا جن ولي النكاح الأب العم الأخ الذي يتولى العقد انتقلت الولاية للأبعد. جن الأب انتقلت للأخ جن الأخ انتقلت الولاية للعم. قال والإغماء إن دام أياما ففي وجه كالجنون. والأصح لا أنه ليس كالجنون بل ينتظر كما لو كان سريع الزوال. الخامس عشر يزوج المجنون وليه. يعني من الذي يقول قبلت النكاح؟ مش المجنون، الولي. والمجنون أيضا ما يطلق، يطلق عن وليه. قال يزوج المجنون وليه بشرطه المعروف. ايش الشرط المعروف؟ ها؟ يعني باعتبار ان مثل هذا المجنون الان يعني لا يمكن لا يتصور منه لا ليس يعني ليس له اهليه ليس له اهليه فاقد الاهليه فحينئذ يقوم وليه بمقامه كما يبيع كما يشتري كما يتولى شؤونه الماليه. قال يزوج المجنون وليه بشرطه المعروف ولا يزوج المغمى عليه كما يفهم من كلامهم وهو نظير الاحرام بالحج. السادس عشر قال الاصحاب ولا يجوز الجنون على الانبياء. لا يجوز ابدا ان تقول ان نبيا من الانبياء جن، لا يجوز الجنون عليهم يعني غير جائز في حقهم. الجنون غير جائز في حقهم وجائز في حق العالم وطالب العلم والانسان الصالح رجلا او امراه. قال لا يجوز الجنون على الانبياء لانه نقص ويجوز عليهم الاغماء وقد اغمي على النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز عليهم ايضا السحر فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لانه مرض ونبه السبكي على ان الاغماء الذي يحصل لهم ليس كالاغماء الذي يحصل لاحد الناس انما هو لغلبه الاوجاع للحواس الظاهره فقط دون القلب لانه قد ورد انه انما تنام اعينهم دون قلوبهم. فاذا وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ام بجميع الانبياء في نزاع. فاذا حفظت قلوبهم وعصمت من النوم الذي هو اخف من الاغماء فمن الاغماء بطريق الاولى انتهى. قال وهو نفيس جدا يعني ما سبق. السابع عشر الجنون يقتضي الحجر. يعني المجنون يحجر عليه من قبل من؟ من قبل الحاكم. حينئذ يحجر على امواله ما يتصرف في امواله ما يبيع ما يشتري تصرفاته غير صحيحه. حتى لو باع واشترى لا ينفذ ذلك. لو طلق لا ينفذ ذلك. قال الجنون يقتضي الحجر واما الاغماء فالظاهر انه مثله كما يفهم من كلامهم. طيب هو يعني المغمى عليه عند ان نلحقه بالمجنون في هذا في الحجر عليه المغمى عليه كيف يبيع كيف يشتري كيف يعتق هو مغمى عليه مش مثل النائم قد يهدي. الا اذا كان نوع من الاغماء هو يتكلم اعتقت عبدي يا فلان ابن فلان قالت نعم فانت طالق يعني جاء تسعفه ولا تدور يعني شيء له باشر الطلاق. فيقولون هنا المغمى عليه مش مثل المجنون يعني يصح منه مثل هذا يهدي يعني يتكلم يعني يهدي اللي هي فوق من البنك يهدي ما يوافق يعني ما مثل هذا يعني يلحق بال يعني يلحق بالمجنون يعني كيف يلحق بالنائم مثل هذا؟ النائم من عادته يعني قليل الذي يعني يهدي قليل من الناس الذي يقوم من النوم يفتح الباب يخرج الشارع ويعني وناس يعني قله. قال المجنون الجنون يقتضي الحجر واما الاغماء فالظاهر انه مثله كما يفهم من كلامهم. الثامن عشر يشترك الثلاثه النائم والمجنون والمغمى عليه في عدم صحة مباشرة العبادة صلاة. يعني ما يباشر الصلاة في حال الإغماء ما يباشرها في حال الجنون ما يباشرها في حال النوم. لو قام يصلي ونائم غوان غوان وقام يصلي يعني ما تصح صلاته تحتاج إلى طهارة. وكذلك المغمى عليه ما يتحكم في حدثه. طيب قال السابع عشر فالثامن عشر اشترك الثلاثة في عدم صحة مباشرة العبادة والبيع والشراء وجميع التصرفات من العقود والفسوخ كالطلاق والعقد والعتق وفي غرامة المتلفات وأرش الجنايات. يعني لو أن النائم أو المجنون أتلفوا يحصل الضمان. قال التاسع عشر لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والإغماء على الصحيح. يعني كان بين باع السلعة قال المشتري قبلت بيت ولا سيارة ثم جن في المجلس هل ينقطع الخيار؟ قالوا ما ينقطع الخيار. طيب ايش نفعل؟ منتظرين لما يعقل. قام المشتري وخرج انقطع الخيار بخروج احدهما. قال لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والاغماء على الصحيح. يعني تصور هذا فيما اذا طال المجلس اذا كان المجلس كانوا محبوسين. لا يقول جنون هنا. يعني يقول بالجنون والإغماء. قال على الصحيح ولم أرى من تعرض للنوم. قال العشرون لو قال إن كلمت فلانا عندكم بالمشكلة ولا غير مشكلة؟ يعني كلمت ولا كلمتي؟ قال ولو قال إن كلمت فلانا أو إن كلمت فلانا فأنت طالب. فكلمته يعني هو إن كلمت إن كلمت فلانا فأنت طالب فكلمته وهو نائم. يعني كلمت النائم فلان هذا نام تكلمه نائم هل يقع الطلاق ولا لا؟ قال أو مغمى عليه كلمته في حال ما لا في حال يقضى أو هذا في كلامه في نومها وإغمائها هي يعني نامت وتكلم الذي منعها منه ويعني نائمة أو أغمي عليها وتهذي يا فلان يا فلان وزوجي قال ما أكلمك ولا أفعل ولا بد أن يتكلم معك قام تكلم في حال نوم أو أغمى. قال أو هذت بكلامه في نومها وإغمائها أو كلمته وهو مجنون طلقت أو هي مجنونة. قال ابن الصباغ لا تطلق وقال القاضي حسين تطلق. قال الرافعي والظاهر تخريجه على حنس الناس لكن هذا علق الآن طلقها بفعلها هي بفعلها هي فظاهر أنها تطلب. طيب ثم قال الحادي والعشرون لو وطئ المجنون زوجة ابنه حرمت عليه. قاله القاضي حسين يعني الآن كيف يتصور أنه يطأ زوجة ابنه بعد العقد؟ يعني ابنه الآن ما قد دخل بها وطئ زوجة ابنه قبل العقد حرمت عليه يعني على من؟ على الابن مع أن الذي وطئها الأب هو مجنون في حال جنون. الآن قد يقول قائل الرجل عقد عليها ولما عقد عليها صارت محرمة على من؟ على الأب. فإن وطئها متعمدا ما تحرم على الابن ما تحرم على الابن حتى لو كان عاقل كيف هو مجنون؟ وحتى لو وطئها لأن في عقد الابن ها؟ لا بس قد يعني حصل العقد لا أضيف لهم عندكم إيش معقود عليها حرمت على الابن هذا ليس صحيح لا مش سواء ها خلافا وفاقا للمالكية وفاقا لهؤلاء أيضا عاد احنا ننظر ايش قال ابو حنيفة شوفنا مخرج. طيب قال 22 ذهب القاضي والفوراني الى ان المجنون لا يتزوج الامة. لماذا؟ مجنون ما يتزوج إما يتزوج له واحدة عاقلة يعني واحدة حرة أما الأمة لا. لماذا؟ قالوا لأنه يخاف من وطء يوجب الحد لأنه لا يخاف من وطء يوجب الحد ها؟ الحد والإثم يعني هو لو زنى أنه لا يكون آثما فيما بينه وبين الله ولا يقوم عليه الحد. قال لكن الأصح خلافه كذا في الأشباه والنظائر لابن الوكيل.